بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف عليه رحمة الله: المسألة الخمسون: الإيمان بالجبت والطاغوت وتفضيل المشركين على المسلمين. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمه الله عقب مسألة قتل الأنبياء، فمن عمل الجاهليين قتل أنبياء الله عز وجل ورسله من الناصحين، ومن عملهم أيضا أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. وسيأتي ما يتعلق بتفسير الجبت والطاغوت، وهو راجع إلى معبودات ومطاعات يتخذونها آلهة من دون الله ويطيعونها ويتبعونها عوضا عن طاعة رسول الله سبحانه وتعالى. وبين المسألتين مناسبة لطيفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هؤلاء المشركين لما كذبوا الرسل وهم خير خلق الله عز وجل وقتلوهم وآذوهم، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بطاعة أراذل خلق الله سبحانه وتعالى من الكهنة والسحرة والكذابين والأصنام والأوثان. فلما أعرضوا عن الهدى الذي أكرمهم الله به وهم رسل الله عز وجل وخيرته من خلقه، عوقبوا باتباع هؤلاء من السحرة والشياطين. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا. كل من رغب عن الهدى ابتلي بما سواه، كما قال ابن القيم رحمه الله في وصف عبدة الهوى، قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. أي أن الله خلقهم لعبادته ليكونوا أرقاء لخالقهم ومعبودهم فيتشرفوا بذلك، فلما خرجوا عن رق العبودية لله عز وجل ذلك بتمردهم على طاعته سبحانه وتعالى، ابتلاهم الله عز وجل بأن كانوا عبدة الشياطين وعبدة أنفسهم وأهوائهم. وهكذا في كل شيء، كل ما ترك الإنسان الهدى عوقب بضده. وفي كتاب الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لما ترك ذكر الرحمن سبحانه وتعالى هو أشرف موجود في طاعته والتقرب إليه صلاح الدنيا والآخرة، لما تركه هذا الإنسان ابتلي بأن كان من أتباع الشياطين وكان قرينه الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ورحمة الله على الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، وكان صاحب نظر وبصر في كتاب الله تعالى، كان يقول: لا يوجد مثل من أمثال العرب إلا وله أصل في كتاب الله. أي إن الأمثال التي تتداولها العرب في كلامها، وهي حكم ومقولات صادقة مزينة للكلام لفظا ومعنى، قال: ما من مثل قالته العرب إلا وله في كتاب الله أصل. قيل له: أين قول العرب أعطي أخاك تمرة فإن ردها فأعطه جمرة؟ قال: هو قول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهو كقول العرب أعطي أخاك تمرة، أي إنك أكرمته بهذه التمرة، فإن استقلها ولم يقبلها وخبثت نفسه عن أن يقبل هديتك فلا تضاعفها له توددا إليه، فإنه ليس أهلا لذلك، ولكن أعطه بدله جمرة يكتوي بها. فكذلك قول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله لما جعل هذا الباب في أثر ذاك، لما استبدلوا طاعة رسول الله سبحانه وتعالى بمعصيتهم وتكذيبهم وقتلهم وأذيتهم، عاقبهم الله سبحانه وتعالى فكانوا منسوبين إلى الجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والجبت والطاغوت كلمتان وردتا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وللمفسرين فيهما كلام كثير من جهة معناهما. أما الجبت فهي كلمة من حيث الاشتقاق ليست بعربية، يعني ليس أصلها عربية، ولا مانع من أن يوجد في كلام الله عز وجل بعض الألفاظ التي أصولها من الروم أو الفرس أو الهند أو غيرها، ثم يستعملها العرب فتصير عربية على لغتهم وينزل بها القرآن. والكلمات الموجودة في كتاب الله عز وجل من هذا النوع كثيرة جدا، وجمعها العلماء وصنفوها أوصلها بعضهم إلى 140 كلمة، وهو مبحث أصولي يبوبون له بالمعرب، يعني الكلمات المعربة هل هي موجودة في القرآن أو ليست بموجودة. والصحيح أنها موجودة، ومنها هذه الكلمة وهي كلمة الجبت. والدليل على أنها ليست بعربية أنها جيم وباء، وليس معهما حرف ذولقي، يعني الحروف التي تخرج من طرف اللسان كاللام والميم والراء ما إلى ذلك. من شرط الكلمة في اللغة العربية إذا كان فيها الجيم والباء أصلاني أن يكون معها حرف من الحروف الذولقية. فمثلا تقول جبر، كلمة عربية لأن معها الراء تخف، لكن إذا كان ليس فيها حرف ذولقي تكون ثقيلة. فلذلك لا توجد كلمة في اللغة العربية عربية وليس فيها حرف ذولقي مع الجيم والباء. فلما لم يوجد معها ذلك دل على أنها كلمة ليست من محض اللغة العربية. لكن قيل إن هذه التسمية في الأصل استعملتها العرب على اسم الشيطان، على اسم صنم كانوا يعبدونها، ثم إنها استعملت في كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقيل إنها بمعنى الساحر، وقيل إنها بمعنى الكاهن. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والعيافة والطرق من طرق التي يستعملها بعض كهان الجاهلية للاطلاع على الغيب، والطيرة هي التي تعرفون أن يرى شيئا يتطير منه فيقدم أو يحجم عن شيء كان هم بفعله أو تركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من الجبت، فدل على أن الجبت كلمة جامعة لكل المعاني التي تعارض عبودية الله سبحانه وتعالى، إما من جهة العبادة وإما من جهة دعوى علم الغيب. فيدخل فيها الساحر، ويدخل فيها الكاهن، ويدخل فيها الشيطان، ويدخل فيها الصنم، وما ذكر من هذه المعاني كلها. وكذلك الطاغوت، والطاغوت هي كلمة عربية ليست كالجبت، ومأخوذة من الطغيان. لذلك عرفه ابن القيم رحمه الله بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا تعرفونه في ملحق ثلاثة الأصول. قال رحمه الله وأصولها، يعني وأصول هذه الطواغيت خمسة، فسمى منها الشيطان، وسمى منها ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض، وسمى منها الساحر، وسمى منها من ادعى علم الغيب، وسمى منها من دعا الناس إلى عبادة نفسه. وهذه كل من يحفظ ثلاثة الأصول يعرف هذه الخمسة. لماذا سمى هذه الخمسة وذكر أنها هي أصول الطاغوت الموجود في كتاب الله عز وجل؟ لأن الآيات التي أينما وردت هذه الكلمة في القرآن فسرت بأحد هذه الخمسة، كلمة الطاغوت، حيث ترددت في كتاب الله عز وجل، وقد ترددت في كتاب الله مرارا، ممكن قريب من 10 مرات أو أكثر. في كل هذه المرات فسرت بواحد من هذه الخمسة، إما أنه ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض، وإما أنه من دعا الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وإما أنه الساحر أو الكاهن، أو أنه الصنم، أو أنه الشيطان. هذه الخمسة هي رؤوس الطواغيت، وكل ما تجاوز الإنسان فيه حده في العبادة ولا في الاتباع ولا في الطاعة فإنه يصلح أن يأخذ منه هذا المعنى، لأنه مأخذ من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. قال الله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما جاوز حده المعتاد. وهذا المعنى، هذه المعاني كلها قيل إنها هي المراد من هذه الآية. فالله عز وجل ينكر على طائفة من أهل الكتاب من جاهلي الكتابيين أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يؤمنون بالأصنام والشياطين والسحر والكهانة ويتبعون الشياطين ثم هم مع ذلك ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله في ترجمة الباب قال الإيمان بالجبت والطاغوت وتفضيل المسلمين عن المشركين. وقد روي من غير وجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف رجل من اليهود أتاه مشرك قريش فقالوا أي الدينين خير أو أي النهجين خير نحن أم محمد؟ قال عرضوا علي دينكم. فقالوا له نحن نصل الرحم ونقري الضيف ولنا سقاية الكعبة نسقي الحجيج ونطعمهم ونفعل كذا ونفعل كذا. فقال دينكم خير من دين محمد. وهذا هو الذي قال الله فيه أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني عنده شيء من علم الكتاب لأنه يهودي كتابي وليس أميا جاهلي. فبسبب هواه وإيمانه بالجبت والطاغوت فضل دين المشركين على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كاذب في ذلك ويعلم أنه كاذب فيه. فلذلك ذمه الله وعابه فقال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يؤمنون بالسحر والكهانة وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، ويفضلون المشركين على المسلمين فيقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهذا الرجل عابه الله سبحانه وتعالى بهذين الفعلين، ودل ذلك على أن كل من هذين الطريقتين هي من طريقة الجاهلية الممقوتة التي يجب على المسلمين أن يتنزه منها. أما الإيمان بالجبت والطاغوت أو ترك أو مخالفة المشركين، في الإيمان بالجبت والطاغوت فهو أصل الملة، أصل الملة الذي بنيت عليه هو أن يجانب الإنسان عبادة الطاغوت فيكفر بكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويجرد العبادة لله عز وجل وحده، كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك لا يكفي مجرد الإيمان بالله أو مجرد عبادته في تحقيق الإسلام وفي تحقيق التوحيد، بل لا بد أن يقرن إليه الكفر بما عبد من دون الله. وقد بدأ الله تعالى به قبل ذكر التوحيد، قال فمن يكفر بالطاغوت أولا، يعني أن يكفر بما عبد من دون الله عز وجل، هذا أولا وأساسا وابتداء. ثم بعد ذلك ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، لا يكون الرجل مستمسكا بها حتى يجمع بين هاتين القاعدتين، قاعدة النفي وقاعدة الإثبات. فقاعدة النفي يكفر فيها بجميع ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والأنداد، وقاعدة الإثبات هي أن يجرد التوحيد لله سبحانه وتعالى فيعبد الله خالصا له الدين، كما قال الله تبارك وتعالى ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فأصل الملة هو أن يكفر بما عبد من دون الله ويجرد التوحيد خالصا لله سبحانه وتعالى، بخلاف ما كان عليه المشركون الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت. وأما المسألة الثانية التي يخالف فيها المشركون فهي تفضيل دين المشركين على المسلمين، فلا يتم إيمان امرئ حتى يعتقد عقدا جازما أن أفضل الأديان وخير الشرائع وأفضل الملل هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا أفضل من حكم الله، وأنه لا أحسن من دين الله سبحانه وتعالى. لو اعتقد مساواة دين الله بمساواة غيره من الأديان المحرفة المبدلة فإنه لا يكون بذلك مسلما. فالذي يعتقد أن اليهودية المحرفة أو النصرانية المحرفة أو يعتقد أن العلمانية أو اللادينية أو غيرها من المذاهب المنحرفة مساو لدين الله تعالى وكله خير وتعتقد هذا أو تعتقد هذا، المهم أنك تعتقد والمهم أنك تفعل الخير وأنك كذا وأنك كذا، فهذا ليس له من دين الله نصيب. الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاتفق أئمة المسلمين وعلماؤهم على هذا المعنى، لا يكون الرجل مؤمنا حتى يعتقد اعتقادا جازما أن الدين عند الله الإسلام، وأنه لا يوجد دين يساوي دين الإسلام. فكيف إذا اعتقد أنه أفضل منه، إذا اعتقد أن القوانين الوضعية أو الأحكام هذه الجديدة كالعلمانية والديمقراطية هي المناسبة لهذا الزمان والإسلام لا يصلح لهذا الوقت، ودين محمد صلى الله عليه وسلم غير مناسب لهذا الزمان، فقد خرج من ملة الإسلام وارتد ردة صريحة لا شبهة فيها. فلا يتم الإسلام حتى يفضل دين محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من الأديان، خلافا لهذا المشرك المؤمن بالجبت والطاغوت الذي زعم أن دين الجاهلية خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم، فأكذبه الله تعالى في كتابه وبكته أن كذب على الله عز وجل وزعم أن دين الجاهليين الذين كانوا يستحلون الحرمات وكانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى ويعبدون معه غيره، وربما يصنع الرجل منهم الصنم من التمر حتى إذا جع فعبده، حتى إذا جع رجع فأكله، فيفضل هذا الدين الذميم الممقوت على دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بإخلاص الدين لرب الأرض والسماء. لا شك أنه جاهلية، وكثير من الناس ربما يقع في هذا باسم مخالف لهذا الاسم، كما ذكر أن يرى أن الإسلام مثلا ليس صالحا لهذا الوقت، أو أن بعض شرائع الإسلام لا تصلح لمثل هذا الزمان، فهذا لا شك أنه خارج عن دين الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله عقب ذلك: المسألة 51 لبس الحق بالباطل وكتمانه. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وهذا المعنى قد تقدم نظيره فيما سبق، والمقصود منه أن من طريقة الجاهليين أن يخلطوا الحق بالباطل، فيلبسوا الحق بالباطل ويشوبوا باطلهم بشيء من الحق، والسبب الداعي إلى ذلك هو أن يروجوه في الناس، لأن الباطل الصرف لا يمشي في الناس ولا ينفذ فيهم، الباطل المحض النفوس ترفضه ولا تميل إليه، والنفوس تمجه من أول الأمر، لا سيما النفوس التي صقلت بالإيمان. لكن إذا شيب بشيء من الحق وخلط به وزخرف ببعض الكلمات وببعض الزخارف فربما يروج على الناس، ولهذا قال الله عز وجل في الكافي شياطين الإنس والجن قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي إنهم يزينون الباطل فيروجونه به. وهذه الآية وهي قول الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ذكرت في سياق تحليل المشركين للميتة، عوض لما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم أكل الميتة، والميتة ما مات حتف أنفه، وإذا ذكر باسمه الصريح نفرت منه النفوس، ميتة ماتت حتف أنفها والدم محتقن فيها في عروقها ولحمها، ولا شك أن أكلها مضر بالآكل مضر بالبدن. فيأتي شياطين الإنس والجن لا يقولون للناس، أو أتباعهم لا يقولون للناس إننا نأكل الميتة التي ماتت حتف أنفها والدم محتقن فيها، بل قالوا لهم: الذبائح ذبحتموها بأيديكم والميتة ذبحها الله، أتأكلون ما ذبحتموه ولا تأكلون ما ذبحه الله؟ يلبسون على الناس، يعني الميتة عوض أن يقولوا لماذا تأكلون ما ذبحتم ولا تأكلون ما مات حتف أنفه، قالوا لهم: كيف تأكلون ما ذبحتم أنتم ولا تأكلون ما ذبح الله؟ يعني يزعمون أن أو تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، يشيرون إلى الميتة. وهذا اللفظ لا شك أنه أقرب إلى القبول من اللفظ الآخر، وهذه عادتهم دائما، يلبسون الحق بشيء من الباطل، فإذا عرض على من ليس له بصيرة، من ليس له نفاذ إلى الأمر أو إلى حقيقة الحال وحقيقة الأمر، فإنه يروج عليه. ولهذا كان المطالب أو المطلوب من كل أحد أن لا ينظر إلى الألفاظ، لا ينظر إلى الزخارف التي تزخرف له فيها الأقوال والمذاهب، بل ينظر في حقيقتها وينظر إلى ما إليه وينظر إلى ما تضمنته، ولا تصرفنه عن النظر في حقائقها، أسماؤها المزخرفة أو الصور الحسنة التي عرضت له فيها. فلا يوجد صاحب باطل يقول أنا صاحب باطل وأدعوكم إلى كذا وكذا، كل أحد يريد أن يزخرف ما يدعو الناس إليه، وهذا فرعون رأس الطغاة، كان يقول أنا ربكم الأعلى، لكن ماذا كان يقول لقومه؟ هل كان يقول لقومه أنا أدعوكم إلى عبادة بشر ضعيف ليس له من الأمر شيء وترك عبادة رب الأرض والسماء الذي بيده مقاليد كل شيء؟ لا، كان يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، كما حكى الله تعالى عنه في كتابه. وهكذا كل مضل يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أما الإنسان البصير فإنه ينظر إلى حقيقة الأمر وإلى حقيقة الدعوة، فإذا وجدها رشادا اتبعها، وإذا وجدها باطلا وهدى باطلا وضلالا تنكب عنها، ولا ينظر إلى ادعاء المدعي أنها باطل أو تسميته ما يدعو إليه أنه باطل. قال الشيخ رحمه الله: لبس الحق بالباطل وكتمانه، أي كتمان الحق، لأنه كذلك لا يروج الباطل إلا بكتمان الحق، لا يستطيع أن يصف الحق على ما هو عليه ويبينه على صورته التي هو عليه التي هو عليها، لأنه لو شرحه على الوجه الذي هو عليه لقبلته النفوس، لأن الله جبل النفوس على الميل إلى الحق وعلى قبوله. فلذلك إذا سمعوا الحق يلج إلى نفوسهم ويجدون من نفوسهم قبولا لهم، بخلاف الباطل. الباطل ربما إذا حاول الإنسان نفسه على أن يعتقده فإنه سيجد صعوبة في اعتقاده، وسيجد نفسه غير منشرحة له، غير طيبة به. وكل أحد يجد من نفسه هذا لما يعتقد في مسألة خلاف الصواب وخلاف الحق، فإنه يجد حشرجة في نفسه، كأن نفسه ليست مطمئنة إليها. أما أنه لما يعتقد الحق فإن نفسه تطمئن إليها. ولهذا لما جاء النواس بن سمعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس، البر ما سكن اطمأنت إليه نفسك وسكن إليه قلبك. وفي لفظ قال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، أي الإثم الباطل ما لم تطمئن إليه نفسك وتردد ووجدت نفسك مضطربا منه، غير مستقر غير مطمئن، هذا هو الباطل. أما الحق فمجرد أن يعرض على الناس عرضا صحيحا طيبا سليما فإن النفوس تقبله. أما طريقة الجاهليين فإنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق ولا يظهرونه على ما هو عليه، فليكن الإنسان متحرزا من هذا، ولا يبني اعتقاداته على وصف غير المتبعين للحق وغير المتبعين للهدى، بل يحرص على أن يعرف المسألة من أصلها على ما هي عليها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بما يليق بها، إن حقا فحقا وإن باطلا فباطلا. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: وهذه المسألة لا نطيل فيها لأنها قد تقدم طرف منها فيما سبق. قال رحمه الله: 52، التعصب للمذهب والإقرار بالحق للتوصل إلى دفعه. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذه الآية تشرح مكيدة من المكائد الكثيرة التي نصبها الجاهليون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه ليصد الناس عنه، فإنهم كانوا مرة يلقبونه بالألقاب الشنيعة، مرة كانوا يحاربونه، مرة كانوا يستعدون عليه الحكام والأمراء والدول الأخرى، ولهم في ذلك طرق عديدة وكثيرة لا تنتهي، ومرة كانوا يحاولون قتله، مرة سجنه، إلى غير ذلك مما حاولوا أن يصدوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوة الناس ويصدوا به الناس عن الدخول في الهدى. ومن ذلك أن ملأ منهم اجتمعوا على هذه الفكرة، وهي أنهم يظهرون الإيمان في أول النهار فيقولون: قد آمنا بمحمد، ثم إنهم يكفرون آخره: آمنوا بالذي أنزل عليه وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فيظهرون أمام أهل الإسلام أنهم آمنوا ودخلوا في الدين ودخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم في آخر النهار يقولون لهم: قد دخلنا في دينكم وجلسنا محمدا وخبرنا ما يقول ووجدنا أن ما يدعو إليه ليس فيه صلاح وأنه باطل وليس فيه سداد، فلذلك خرجنا منه آخر النهار. فيضعفون بذلك ضعاف الإيمان من أهل الإسلام، فلذلك قالوا: لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون عن دينهم. فالذي لا يتعلم دينه لا يكون منه على ثقة، إذا رأى من يعظمه أو إذا رأى من هو في نفسه صاحب شرف وعلم وفهم، إذا رآه دخل في شيء ثم خرج منه، فإنه سيستدل بذلك على أنه فاسد. وهؤلاء طمعوا أن المسلمين أو المؤمنين إذا رأوهم دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه يستدلون بذلك على فساده، كما أن الرجل لما يرى رجلا صالحا شريفا صاحب إنسانا ثم تركه يقول: لو كان هذا الثاني صاحب خير لما تركه فلان. ويرى معاملة دخل فيها رجل تاجر ذكي ثم تركها فيقول: لو كان فيها خير لما تركها فلان. وهذا موجود يتعامل به الناس في الأسواق، بل يستدلون به: إذا كانت السلعة تركها فلان هذا يعني أن فيها عيبا، فهؤلاء أرادوا هذا المعنى، إذا نحن تركنا الدين فسيستدل به ضعفاء المسلمين على أنه لا خير فيه، فحكى الله سبحانه وتعالى قولهم وأبطلهم وبين أنه من المكائد التي لن ترجع عليهم إلا بالضلال، والذي ستزيدهم إثما عند الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا المعنى، وإن كان أصله حقا وهو أن الردة عن دين الإسلام ربما تقذف في بعض نفوس الناس هوانا، من أجل هذا كان حكم المرتد في دين الله سبحانه وتعالى أن يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا شرع محكم، هذا بخلاف إلزام الكافر الأصلي أن يدخل في الإسلام. الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام لا يلزم بالدخول فيه، قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي إن الرسل إرسال الرسل وإنزال الكتب قد وضحت به الحجة، قد وضحت به المحجة وقامت به الحجة واستنارت السبيل وتبين طريق الهدى من طريق الضلال، فمن عرف الهدى وأراد أن يؤمن به فليدخل فيه عن قناعة لا عن إكراه، ومن أراد أن لا يدخل في الدين فله ذلك. ولا يعني أنه له ذلك بمعنى حرية الاعتقاد، بل له ذلك، وفي الآخرة له عذاب الكافرين، وليس هذا يعني أنه آمن أو لم يؤمن فإن ذلك سواء، بل المعنى أن لا ندخله في دين الله كرها، لأن الإسلام إنما يكون عن اعتقاد وعن قناعة تامة، ومن دخل في الإسلام من غير اعتقاد وقناعة تامة فلا حاجة للإسلام ولا للمسلمين فيه. وهذا المعنى ليس هو مثل المرتد الذي يدخل في الدين ويكون مسلما ثم يرتد، لا يقال لنا المرتد لا يقتل لأن الله قال لا إكراه في الدين، بل نقول المرتد مفسد لأنه دخل في الدين ثم خرج منه، وربما بعض ضعاف المسلمين إذا رآه خرج منه يقدح ذلك فيه ويقدح ذلك في إيمانه وربما يتزعزع. ولهذا تجد من الأخطاء الشائعة التي ينبه عليها أهل العلم أن الإنسان يتتبع أحوال المرتدين، فلان خرج، وإن كان لا كثرهم الله هم قلة، والأكثرون بحمد الله عز وجل هو الدخول في الدين لا الخروج منه كما هو معلوم كما هو مشاهد، لكن يوجد في بعض الأحيان بعض المخذولين يخرج من الإسلام ثم يتكلم في بعض القنوات أو في بعض الجرائد بسبب خروجه من الإسلام، فتجد بعض المفتونين يقرأ كلامه ويستمع إليه، هذا خطر عظيم، لأن المرتد حكمه في دين الله عز وجل أن يخرج، لأنه عضو فاسد، والعضو الفاسد إذا ترك في المجتمع الصالح فإنه سيفسده، فلذلك جاء الشرع باقتلاعه حتى لا يفسد غيره من المسلمين ولا يفسد عليهم دينه. وإذا كانت النفوس معظمة فإنه محترمة فإن الدين أعظم حرمة، وهذا الإنسان بقاؤه في مجتمع المسلمين ضرر عليهم، فلذلك جاء الشرع بإخراجه، وإخراجه منه وإعدام وجوده. وهؤلاء عن الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه أرادوا أن يشتكوا الناس في دينهم باعتبار بالنظر إلى هذا المدخل، وهو أن يدخلوا في الدين ثم يخرجوا منه. والمؤمنون يعلمون أن دين الله سبحانه وتعالى هو الحق، آمن به من آمن وكفر به من كفر، لا يزيدهم إيمان المؤمنين إيمان الناس بالإيمان إيمان، وكذلك خروج من خرج منه لا يزيدهم لا ينقصهم إيمانا بصدق إيمانهم ودينهم، بل يعلمون أن من آمن فهو رحمة من الله به وتوفيق له، ومن كفر وخرج من الدين فقد خذله الله سبحانه وتعالى وتبين أنه ليس أهلا له، وإنما سبقت عليه الشقاوة، ليس أهلا لأن يكرم بدين الله سبحانه وتعالى وبأن يكون من أهله. فلذلك كان من طريقة المشركين هذا العمل، وهذا هو يدل على أن مما كان من دأب المشركين ولا يزال أن يشككوا أهل الإسلام في دينهم، يشككوا أهل الإسلام في دينهم ويحرصوا على إخراجهم منه حسدا منهم لأهل الإيمان على ما من الله عز وجل عليهم به من الدين الصحيح. وقد قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وهذا خبر من ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين أو من الجاهلين والكتابيين، أنهم يتمنون لو كفرنا كما كفروا فنكون في الكفر سواء، لا يرون أهل الإسلام آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه وهم يعلمون أنه الدين الحق، ثم يكون لهم الرفعة في الدنيا ولهم عند الله سبحانه وتعالى الثواب الحسن، بل إنهم يتمنون أن يكفروا فيكونوا سواء، كحال الشيطان الذي لما كفر وخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وتوعده الله جل وعز بالنكال والعذاب الأليم، توعد وأقسم أنه سيضل كل من قدر على إضلاله من خلق الله ليكونوا كلهم معه في النار، نسأل الله العافية، كلهم يكونوا معه في العذاب. ولهذا إذا رأى المسلم يعبد الله سبحانه وتعالى آذاه ذلك، وحزن من أجله. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا قرأ آية سجدة فسجد لله سبحانه وتعالى سجدة التلاوة انعزل الشيطان في مكان وجعل يبكي يقول يا ويحي أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، لأنه يعلم عاقبته السيئة عند الله عز وجل يوم القيامة. أما إذا أطاع المطيع واستقام على الطاعة فإن ذلك يؤذيه، كما أنه يؤذي الكفار والكفار والمشركين، ويبتلى بهذا بعض العصاة نسأل الله العافية، لما يقع في المعصية يود لو أن الناس كلهم يكونون مثله، فلذلك يسعى في إشاعة الفاحشة ويكره ظهور الخير لأن يتميز عليه أهل الإيمان بالطاعة. ولهذا يوجد في الفساق وفي الفجار من يحرص على إشاعة الفاحشة حتى يكون الناس كلهم مثله، وتوعدهم الله تعالى بالوعيد الشديد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالأمر على هذا، يعلم الإنسان أن أهل الإشراك ممن ميزه الله تعالى عنهم بهذا الدين الحنيف الصحيح الصادق لن يألو جهدا في إلقاء الشبه وفي صرفه ورده عن دين الله سبحانه وتعالى. والحل والمخرج من هذا بشيئين. الشيء الأول هو أن يحرص المسلم على تعلم الدين الصحيح اعتقادا عن براهين وعن أدلة صادقة، يعرف محاسن الدين الإسلامي ويعرف ما تضمنه من الصدق والحق، ويقرأ القرآن بتدبر ويعرف ما فيه من أوجه الإعجاز الدال على أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يمكن لبشر بل لا يمكن للإنس والجن ولو اجتمعوا أن يأتوا بآية من مثله، فيزداد إيمانا ويثبت ولا يكون إيمانه إيمان تقليد، حتى إذا جاءت أول فتنة انقلب على عقبه فخسر الدنيا والآخرة نسأل الله العافية. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني أن يحرص على سلامة قلبه من الشبه، فلا يصغي إليها، لا يستمع إلى المشركين، لا يستمع إلى الكافرين، ولا يستمع إلى أصحاب الشبه ويصغي إليهم بأذنه فيلقوا فيها ما شاءوا من الشبه التي تحرفه وتصده عن دين الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتهد في تعلم الهدى بأدلته وبراهينه، واجتهد في أن يصون سمعه وقلبه عن الاستماع إلى الشبهات والإصغاء إليها والإنصات إلى أصحابها، فإنه حري إن شاء الله عز وجل أن يثبت على دينه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. والثبات لا شك أنه من أعظم المطالب. وقد قيل ليس الشأن أن تؤمن، ولكن الشأن أن تثبت على الإيمان حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. والثبات شيء عزيز، وقد كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، كان من أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب تتقلب، بل هي كثيرة التقلب، يصبح مؤمنا كما في الحديث ويمسي كافرا، وربما تعرض له أدنى شبهة فيبقى يتخبط فيها إلى أن يخرج من الدين نسأل الله العافية، وربما معصية واحدة تستجلب ثانية وثانية تستجلب ثالثة، والمعاصي بريد الكفر نسأل الله العافية حتى يخرج من الملة فيلقى ربه سبحانه وتعالى كافرا نسأل الله العافية. فالأمر عظيم. ولهذا من رزق الإيمان فليجتهد في أن يحافظ عليه وأن يثبت عليه، وليسأل الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية أن يثبته عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الهدى حتى نلقاه. قال الشيخ رحمه الله: المسألة 55، أي من المسائل التي اتصف بها الجاهليون وخالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تلقيب أهل الهدى بالصابئة والحشوية. فقد كان أهل الجاهلية يلقبون من خرج عن دينهم بالصابئ، كما كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، كما ورد في عدة أحاديث من صحيح البخاري ومسلم وغيرهما تنفيرا للناس عن اتباع غير سبيلهم. قال رحمه الله: هكذا تجد كثيرا من هذه الأمة يطلقون على من خالفهم في بدعهم وأهوائهم أسماء مكروهة للناس. فهذا ذكر المسألة التي كان عليها أهل الجاهلية ومن بقي يقلدهم ويتبعهم فيها من أهل الإسلام، وهو الألقاب السيئة. وهذا متعلق ببعض ما ذكر أولا، وهي بعض طرق الجاهليين والمشركين في تنفير الناس عن الهدى، وهي الأسماء. فإن للأسماء أثرا عظيما في هذا الباب، وهو تسمية الأسماء الأهواء والبدع بالأسماء الحسنة التي تلقى قبولا، وهذا تقدم في لبس الحق بالباطل والعكس، وهو تسمية الإسلام والسنة والاستقامة بالأسماء القبيحة تنفيرا منها. هؤلاء المشركون كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، يعني الذي ترك دينه، ترك دين آبائه واتبع دينا شاذا منفردا، على أشهر الأقوال في تفسير الصابئ، ولهم فيها تفسيرات أخرى. فيقولون صبأ أي خرج عن دينه وشذ عن دين آبائه فاتبع دينا ليس معه فيه أحد. وكانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم تارة بالمجنون، وتارة بالشاعر، وتارة بالساحر، وتارة بالكاهن، في أسماء أخرى كثيرة. ومن بعدهم من أهل البدع والأهوى كانوا يسمون أئمة أهل السنة والجماعة بالأسماء التي تقبح في أسماء الناس. كان عمرو بن عبيد رأس المعتزلة يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان حشويا، أي أنه من حشو الناس ومن عامتهم، أو أنه حشوي في فهمه، يعني ليس بصاحب فهم وليس صاحب عقل، وإنما هو مغفل أو كذا وكذا من المعاني التي قصدها بهذه الكلمة القبيحة. فسموا أهل السنة الحشوية، وسموهم المشبهة. ولذلك جعل أئمة أهل السنة والجماعة من علامات أهل البدع تلقيب أهل السنة بالألقاب القبيحة، كما قال أبو زرع رحمه الله: إذا رأيت الرجل يسمي أهل السنة مجسمة أو مشبهة فاعلم أنه جهمي. فهو لا يثبت لله عز وجل اسما ولا صفة، لكن لا يقول أن نفي لأسماء الله عز وجل وصفاته هو تجهم وتعطيل، إنما يقول هو تنزيه ليقبله الناس. ولا يسمي إثبات ما أثبته الله لنفسه في الكتاب والسنة الذي هو طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه، لا يسميه إثباتا وسنة وتوحيدا، بل يسميه تشبيها وتجسيما. فلذلك قال أبو زرع رحمه الله: إذا رأيت الرجل يقول أهل السنة هؤلاء مجسمة أو مشبهة فاعلم أنه جهمي. وهذه علامة بارزة إلى الآن، إذا سمعت الرجل يقول هؤلاء مجسمة وهؤلاء مشبهة فاعلم أنه جهمي ينفي عن الله سبحانه وتعالى صفاته وأسمائه التي تمدح بها سبحانه وتعالى في كتابه وعلى ألسن رسله. وهكذا استمر الحال. الرافضة الذين ينتسبون إلى آل البيت زورا ويدعون أنهم أنصارهم وأنهم شيعتهم من دون الناس يسمون أهل السنة والجماعة نواصب، بمعنى أنهم نصبوا العداء لآل البيت. ولهذا لا تسمع ناصبي يقول قال أهل السنة، يقول قال النواصب، ويقصد بالنواصب أهل السنة والجماعة. وكذلك الناصبة الذين نصبوا العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون أهل السنة الذين يتولونهم رافضة. لهذا لما خرج الشافعي رحمه الله في الناس في العراق وكان فيهم من يظهر النصب، يعني من يظهر عداء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعداء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الدين في شيء، وهو خلاف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خلاف ما في كتاب الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فمودة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين المسلمين ومن أصول أهل السنة والجماعة. فلما خرج الشافعي في أناس يظهرون النصب والعداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس ويظهر محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولي علي وفاطمة ومحبتهما، وتولي الحسن والحسين وأبنائهما، لأنهم خيرة سادة بررة نتولاهم ونحبهم ونحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أظهر هذا المذهب في العراق وكان النصب فيه شائعا نسبه بعض الناس إلى الرفض، فقالوا إن الشافعي رافضي. لماذا؟ لأنه يتولى آل البيت، وليس هذا الرافضي. الرافضي هو الذي يجمع إلى زعم تولي آل البيت، يجمع إليه سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والبراءة منهم. أما الذي يجمع بين حب الصحابة وحب القرابة فهذا هو السني حقيقة. فلما قالوا للشافعي إنه رافضي، وكان الشافعي رحمه الله واللاجن على الحقائق لا يقف مع الأسماء، لم يرده ذلك عن أن يعتقد العقيدة الصحيحة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال المقولة الشهيرة التي تناقلها الناس ونسجوا على منوالها في كثير من المعاني. قال إذا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. يعني يقول القضية ليست قضية أسمع، أنا أحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أمر بحبهم. فإذا كنت تسمي من يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافضيا فسمني كما شئت. قال فليشهد الثقلان أني رافضي. وكذلك قال أهل السنة على منواله: إذا كان تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحبهم والدفاع عنهم نصبا فليشهد الثقلان أن نواصب. وإذا كان إثبات القدر لله سبحانه وتعالى يسميه المجبرة يسمون مثبي أهل السنة والجماعة قدرية، فإذا كان إثبات القدر على طريقة أهل السنة والجماعة مثبته يسمى قدريا فليشهد الثقلان أن قدرية. وهكذا في كل مسألة، إذا كان إثبات الصفات تشبيها وتجسيما فليشهد الناس جميعا أننا مجسمة ومشبهة، ليس على سبيل الإقرار بهذه الألقاب القبيحة، فإن التلقيب بالألقاب القبيحة ليس من دين الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت هذا المسألة بتقرير هذا، أن التلقيب بالألقاب الشنيعة القبيحة ليس من الدين. وقد صنف أحد من تقدم من أئمتنا هو ابن درباس رحمه الله كتابا في هذا الباب، ذكر في هذه الألقاب السيئة وتاريخها، سماه براءة أئمة الشريعة من الألقاب الشنيعة، يذكر براءة أئمة المسلمين من هذه الألقاب، وأن أهل البدع في كل زمان يلقبون أهل السنة والجماعة بالأسماء التي تنفر الناس منهم. ونحن إلى زماننا هذا لا يزال جديد، كل مرة أسماء جديدة، كل مرة يسمونهم أسماء جديدة. في الأول أول ما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعا الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك، لقبوه بالوهابية تنفيرا للناس منهم، ولا يزالون إلى الآن يقولون هذا وهابي لينفر الناس منهم. وصارت الوهابية في أذهان كثير من الناس تعني عدم محبة الصالحين وعداء الأولياء وعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. فإذا قيل هذا وهابي يعني أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب الصالحين، لما؟ لأنهم دعوا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ترك الغلو في الصالحين وترك الغلو في الأنبياء وعدم التوسل بذواتهم بل الابتداء بهم والتوسل بأعمالهم والتوسل بدعائهم بدعائهم هم، يعني طلب الدعاء منهم توسل بالأعمال الصالحة على ما شرعه الله عز وجل وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هم يأتون إلى مثل هذه المسائل فيقلبونها ويضعون لها أسماء جديدة، دعوة الناس إلى عبادة الله لا إلى عبادة الأوثان أو القبور من دون الله، يقولون هذا معاداة للصالحين فيسمونهم وهابية وينسبون إليهم معاداة الصالحين. ثم في كل مرة لا يزال الحال يستمر، لما جاءت حرب الخليج وخرج كثير من أدعياء الضلال يقدحون في علماء الأمة ويسفهونهم ويجعلونهم عملاء للسلاطين، وانتشر هذا الانتشار في الناس انتشارا عظيما، قام طائفة من أهل العلم في رد هذا الباطل وهذا المنكر، وكان من أعظم من قام في تلك الفتنة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، رجل العقيدة وشيخها، قام في هذا قوم تحق ودعا الناس إلى ما عرفه من كتاب الله الذي كان عليه من سبق من علمائهم، وهو الدعوة إلى دين الله عز وجل الصحيح وإلى توقير العلماء وتعظيمهم والدعوة إلى طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم. فصار كل من يدعو إلى هذا المنهج يسمى جامية، يسمون جامية نسبة إلى شيخ محمد أمان. وصارت الجامية الآن كأنها علامة على من يبغض العلماء ويسبهم ويخدم السلاطين والأمراء ويتبعهم ويطيعهم في أهوائهم وما إلى ذلك. والحقيقة أنه رحمه الله ما كان إلا رجلا على السنة وعلى الجادة الصحيحة بشهادة الأكابر ممن عاصرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. فكما أن نسبة من سبق من علمائنا إلى التشبيه وإلى الجبر وإلى كونهم رافضة وما إلى ذلك لم يصدهم عن دين الحق، فكذلك تلقيبهم لأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على دعوته إلى التوحيد الخالص، تلقيبهم لهم بالوهابية لم يصدهم عن اتباع السنة وعن تحقيق التوحيد. وكذلك أهل السنة ثابت عليها في هذا الزمان، تلقيبهم بالجامية لا يزيدهم عليها إلا ثباتا، فليقولوا ما شاءوا، فإن أهل السنة والجماعة عارفون بما هم عليه، ثابتون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يلتفتون إلى مثل هذه الألقاب. فإذا كان على وزان ما قال الشافعي رحمه الله فيما سبق، إذا كان تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى وترك عبادة المقبورين من دون الله عز وجل هو وهابية، فليشهد الناس جميعا أننا وهابيون. ونقول الوهابية هي دين الله، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال الوهابية هي الدين الحق، لا يقصد تثبيت هذا اللقب السيء، فإن دين الله قبل ابن عبد الوهاب وقبل ابن تيمية، بل دين الله عز وجل الذي نزل مع آدم حين أنزل، بل الذي تعبد الله به عز وجل خلقه جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى آخر واحد، هذا هو دين الحق الذي ندين به، وهو الدين الذي أنزله الله على إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، لا هو دين ابن عبد الوهاب ولا غيره. لكن إذا كانوا يصرون على أن هذه وهابية، فالوهابية هي دين الله. وكذلك نقول إذا كانوا يصرون على أن من التزم المنهج الحق ولزم طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم في المعروف في ما لم يعص الله سبحانه وتعالى، لزم الجادة في هذا الباب وتعظيم العلماء الأكابر ولزوم السنة والتحذير من المخالفين المضلين عن شرع الله سبحانه وتعالى من أهل البدع. إذا كان فاعل هذا جاميا فليشهد الثقلا كلهم أننا جامية، ونقول دين الله عز وجل الحق هو في هذا، دين الله هو الجامية، لا على أساس تثبيت هذا اللقب القبيح الذي يلقبونهم به، فإن الشيخ رحمه الله لا يرضاه وأهل السنة لا يرضونه لأنفسهم، لكن أهل البدع لا يفتؤون عن الألقاب السيئة، ولا يزال ولا تزال الألقاب القادمة بعد هذا كثيرة جدا. وكما قال الشيخ عبد الحميد بن باريس رحمه الله في مقال له مشهور، قال وهابية ثم ماذا، ذكر هذا اسم مقاله، ذكر تاريخ بعض الألقاب التي لقب بها أهل السنة في القديم، قالوا الآن يقول لنا وهابية وباديسية ثم ماذا، يعني ماذا بعد هذا. هو رحمه الله مات ولم يدري ما جاء بعد ذلك، لكن نقول له جاء بعد هذا جامية، جاء بعد هذا رجعية، جاء بعد هذا هؤلاء متخلفون، جاء بعد هذا هؤلاء متحجرون لا يفكرون، هؤلاء أبناء القرون الماضية يقولون كذا، يقولون هؤلاء لا يعيشون زمانهم هذا، يعيشون القرون الماضية، كأنهم مغفلون لا يعرفون الواقع ولا يعرفون ما يجري حولهم، والواقع يدل على أن هؤلاء الذين يصفونهم بأنهم أغبياء أو لا يفقهون الواقع أو لا يعرفونه أنهم أعرف الناس بالواقع وأعرف الناس بما يصلح الناس، لأنهم ينطقون بالوحي، والوحي هو صلاح الناس في الدين والدنيا. قال الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى الذي خلق الناس هو الذي يعلم ما يصلحهم، فهو الذي خلقهم وسواهم والذي شرع لهم أحسن الشرائع وأحكم الملل. وقد قال الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وأحسن الناس دينا وأصدقهم تدينا هو من لزم الهدي المستقيم دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أورثه من بعده من أصحابه وأورثه أصحابهم من بعدهم. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذا المعنى الذي هو الألقاب السيئة التي يلقب بها أهل البدع أهل السنة والجماعة، قال هذا دليل على الإرث الصحيح والمتابعة التامة. الإرث الصحيح والمتابعة التامة يعني من الطرفين، أن أهل البدع وأهل الشر ورثوا إرثا صحيحا أهل الجاهلية الذين كانوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالقبائح، ينبزونه بالألقاب السيئة ويسمونه الصنبور ويسمونه ابن أبي كبشة ويسمونه الأسماء التي تعرفون. فتسميتهم أهل السنة بهذه الألقاب السيئة دليل على إرثهم الصحيح لأسلافهم وعلى أنهم متابعون لهم متابعة تامة. وهكذا كذلك في أهل السنة، كونهم يلقبون بالألقاب السيئة وينبزون بالكلمات النابية وهم ثابتون على دينهم ماضون في طريقهم، هو علامة على الإرث الصحيح والمتابعة التامة، علامة على أنهم ورثوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من لزم الهدى لا بد له من الأذى، وكذلك أنهم ورثوا طريقة أصحابه في كونهم يؤذون ويلقبون بالألقاب الصحيحة وهم ثابتون. والمغزى من هذا كله أن لا يقف الإنسان عند الألقاب، لا يردك عن مذهب أنه قيل لك هذا مذهب كذا أو هذا مذهب سيء، بل انظر إلى حقيقة مذهبه. وقد قال القائل قال تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت هذا قيء الزنانيه مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. يعني هذا العسل إن أردت أن تعبر عنه بالعبارة الحسنة التي تمج التي تقبلها النفوس ماذا تقول؟ تقول هذا جنى النحل، وهما لفظتان جميلتان، جنى النحل أي ما يجنى من النحل أو ما يجنيه النحل. وإذا شئت أن تذمهم فتنفر النفوس منه قلت هذا قيء الزنانير، أي ما تقيأته الزنانير التي هي النحل، وهو نفسه عسل عسل مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. إذن لا يكون الإنسان مغفلا يترك شرب العسل لأنه قيل له هذا قيء الزنبور، بل يكون فطينا سمه ما شئت، أنا أعلم أنه عسل وأن فيه شفاء وسأشربه. فكذلك في الهدى، يعلم أن هذا المسألة هي الصواب وهي الهدى وهي الدين، فيثبت عليه ولو لقبها المخالفون بما لقبوها بها. وكذلك في العكس، لا يكون مغفلا إذا سمي له الاسم المعنى الخبيث باسم حسن قبله، بل ينظر إلى حقيقته. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيها أنه في آخر الزمن يأتي أناس يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها، يستحلون الخمر لكن لا يسمونها خمرا، يسمونها أسماء أخرى، ويستحلون الرشوة ولا يسمونها رشوة، يسمونها باسم آخر، ويستحلون الربا ولا يسمونه ربا بل يسمونها بأسماء أخرى، ويستحلون الزنا ويستحلون الغنى، وكل هذه الأسماء يسمونها بأسماء أخرى حسنة. إذن هل نرتكب هذه الأمور بسبب أنها سميت بأسماء حسنة؟ كلا والله، بل العبرة بالحقائق، والأسماء لا تغير شيئا. ولهذا تقرر في الفقه من القواعد الكبيرة المتعلقة حتى بالفقه الإسلامي أن العبرة بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. فالألفاظ لا تغير شيئا، نعم الألفاظ معتبرة في بعض المسائل كعبادات لا بد لها من ألفاظ حتى تقوم بها. الصلاة لا تفتتح إلا بلفظ الله أكبر، ولا يغني عنها ما يقوم مقامها، وإلا بقراءة الفاتحة قراءة صحيحة لا يغني عنها ما كان في معناها. فلو قال في معنى الفاتحة الشكر لله رب العالمين والحمد والشكر متقاربا في المعنى لا يصح، لأننا متعبد بهذا اللفظ. أما فيما لم نتعبد فيه بالألفاظ فكل فالعبرة بالمعاني. فالبيع هو تبادل سلعة بثمن في مقابلها، أي هو تبادل عوضين، والهبة تكون بغير عوض. لو قال له هبني هذه هبني هذا الهاتف بثمن كذا وكذا، فمضى العقد، يمضي على أنه هبة ولا يمضي على أنه بيع؟ يمضي على أنه بيع، لأن حقيقته بيع، هو شيء سلعة في مقابل ثمن، سلعة بعوض. أما الهدية فإنها تكون بغير عوض، فلو هو سماها هدية في اللفظ إلا أن المجرى عليها هو أحكام البيع، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم في الدين وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Thank you.